حلو، بنلغي بعض الأشياء اللي وردت في قصة هي يعني لا تصلح للتعليل. زي ايه هنا؟ يعني يمكن هنا يعني المثال يوضح ليك الكلام ده، اللي هي تنقيح المناطق. بيقول القصة الأعرابي اللي هو جامع امرأته في نهار رمضان، في بعض الروايات بتاعتها بيقول لك إني جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. طيب هنا القصة ديت لما نيجي نقول تنقيح المناط، بمعنى ان احنا بنشيل الحاجات اللي هي لا تصلح للعلة. أولا كونه أعرابي، ده كلها أوصاف لا تلزمنا في القصة، لأن سواء كان أعرابي أو من الحضر أو من الفرس أو من الروم، طالما مسلم هيلزمه الإيه؟ الكفارة. فكونه أعرابي دي إيه؟ زي ما بنقول لا تصلح للإيه؟ للتعليل. فتلغى، نلغي الجزء ده لأن ده ما يعني مش داخل في إيه؟ في العلة. لأن العلة هنا المشكلة إن هو إيه؟ إيه العلة في الموضوع ده؟ إن هو جامع في نهار رمضان، سواء جامع بقى جامع زوجته، جامع الأمة بتاعته، دي برضو لا تلزمنا. جاي بقى بيضرب صدره، بينتف شعره، ده برضو لا يلزمنا للعلة. إنما العلة هي إيه؟ المشكلة إيه؟ إن هو جامع في نهار رمضان. فتنقيح المناط هنعمل إيه؟ طبعا دي بالنقص، اسمه تنقيح المناط بالإيه؟ قد يكون بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح للعلة، دي اسمها ايه؟ تنقيح المناط. وفي بعض الأحيان بيكون بزيادة بعض الأوصاف، وده اسمه زيادة في التنقيح. طيب هنا بالنسبة لتنقيح المناط اللي هو التهذيب والتصفية، احنا بنشيل من القصة ما لا يلزم ان يكون ايه؟ علة. زي ما قلنا ايه؟ أعرابي، ده برضو لا يلزمنا في هذا الأمر، أو إن هو بيضرب صدره، بينتف شعره، إن هو جامع زوجته ولم يجامع أما مثلا، كل ده إيه؟ كلها أوصاف لا تصلح للعلة فبنلغيها تنقيحا للإيه؟ للعلة، تصفيتها من الحاجات اللي هي إيه؟ ليس من العلة. يبقى إذا تنقيح المناط تارة يكون بالحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح للعلة، يبقى هنا إيه؟ اسمها تنقيح المناط بحذف بعض الأوصاف. طيب تارة بيقول لك بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للعلة، يبقى إذا في تنقيح المناط بالنقص وتنقيح المناط بالإيه؟ بالزيادة. بالنقص اهو خدنا قصة الاعرابي. طب تنقيح المناط بقى بالزيادة، تنقيح الزيادة ان احنا هنزود حاجة في العلة، بيقولك زي الحديث اللي رويته امنا عائشة، إن رافعة إن رفاعة القريزي تزوج امرأة، صحابي اسمه رفاعة تزوج امرأة ثم طلقها 3 طلقات فبنت منه، خلاص كده ما ينفعش إن هي إيه يتزوجها مرة أخرى أو يراجعها حتى إيه تتزوج رجل آخر. ففعلا تزوجت من عبد الرحمن بن الزبير وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ان ايه، ان عبد الرحمن لا يأتيها وهو معها كهدبة الثوب، بمعنى ان هو ليس له يعني شهوة للنساء كهدبة الثوب، تقصد ان يعني العضو بتاع الرجل لا ينتصب ولا يستطيع ان يجامعها. مش عارفة بصراحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يبقى هنا هي بتشكيه للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو لا يستطيع ان يجامعها. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي طبعا لما هي بتشتكي وان هو لا يستطيع وهو معها كهدبة الثوب، فلما جه عبد الرحمن ابن الزبير وطبعا جه ومعاه ولدين من غيرها، وطبعا قال كذبت يا رسول الله اني لا انفض نفض القديم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه، اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ طيب يبقى هنا هي بتشكيه للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو لا يستطيع ان يجامعها. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي طبعا لما هي بتشتكي وان هو لا يستطيع وهو معها كهدبة الثوب، فلما جه عبد الرحمن ابن الزبير وطبعا جه ومعاه ولدين من غيرها، وطبعا قال كذبت يا رسول الله اني لا انفض نفض القديم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه، اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ انت عايزة ترجعي الى رفاعة؟ والله ايه، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. خدي بالك هنا، يعني لما المرأة زوجها يطلقها 3 طلقات، وهنا ما بينفعش طبعا يراجعها الا لو تزوجت رجل اخر، لازم الزواج ده يبقى زواج رغبة، وكمان يبقى يكون يقع جماع ما بين الزوجة وما بين الايه، الزوج التاني. ان لم يحدث الجماع ده ما ينفعش ترجع لايه، لزوجها الاول. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هي جاية بقى فاكرة ان فكرها ان هي ايه، خلاص بقى هنا ده كده عيب فيه، فالنبي تطلق، يؤمر عبد الرحمن ان يطلقها وتروح للرفاعة. لا، اتريدين كما قال النبي، اتريدين ان ترجعي للرفاعة؟ لا، اللي انت بتقوليه ده هيخليك ان انت ايه، مش هترجعي لرفاعة. ليه؟ لأن لابد من إيه؟ أن يذوق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تذوقي عسيلته ويذوق إيه؟ عسيلتك، يعني بمعنى الجماع، حتى يجامعك. فهنا يعني دي إيه؟ دي القصة. طب هنا التنقيح بقى بالزيادة. طبعا هنا اني لو المرأة اذا طلقت 3 طلقات ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يجامعها لا تحل للرجل الاول، وان طلقها الثاني من غير مسيس، يعني حتى لو التاني ده طلقها وهو لم يجامعها يبقى لا تحل للأول. طبعا ده يعني بيدل ان العقد بس لوحده لا ايه، لا يحل المرأة اللي هي مطلقة 3 طلقات ان هي ايه، تتزوج زوجها الأول. طبعا هنا ده زيادة، لأن الحديث إيه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحكم ده، ولكن زي ما بنقول التنقيح بالزيادة ده هو بالظبط مفهوم الموافقة اللي كنا خدناه قبل كده، أو قياس الأولى كما قال الشافعي. ده كده بمفهوم الموافقة للنص ده، إن المرأة إذا طلقها زوجها وأصبحت بائن، يعني لا تستطيع أن ترجع ليه لأنه طلقها 3 مرات وتزوجت رجل آخر، لابد أن يتم بينهم زواج حقيقي، أن يجامعها فيه. ولو طلقها زوجها التاني من غير مسيس لا يجوز لها انها ترجع للأول. ده زي ما بنقول مفهوم موافقة من النص. يبقى التنقيح بالزيادة هو مفهوم الموافقة للنصوص أو قياس الأولى. طيب هنا بيقول لك وهي تنقيح النقص وهي الصبر. الصبر ده اللي هو التحنيط. تنقيح النقص اللي احنا خدناه في الأول اللي هو بتاع الرجل اللي جامع امرأته في رمضان، ده اسمه تنقيح بالنقص، ان هو بيشيل من القصة ما لا يصلح للتعليل، ما يصلحش ان يكون علة، اسمه الصبر. الصبر ده اللي هو التحنيط. عارفين لما نيجي حد يحنط حاجة، يحنط حيوان او يحنط انسان، طبعا بيروح ايه، بيتخلص من الاحشاء، تخليص الاحشاء من محتواها، يعني بيبتدي ايه يطلع الاحشاء مثلا بتاعة الطير اللي عايز يحنطه ده، يروح طلع ايه، يشق الجلد ويطلع ايه كل مكونات الجسم الداخلية دي. يبقى الصبر هو التحنيط، تخليص الاحشاء من محتواها اللي هي ايه الحشو بتاع القصة دي، واستخراج العلة بدون ايه، بدون الكلام الزائد، زي ما قلنا ان احنا شلنا ان هو يكون اعرابي لان ده هيلزم الاعرابي وغير الاعرابي، وشلنا ان هو جاي ينتف شعره، وشلنا ان هو جاي بيضرب صدره، وشلنا ان هو جامع زوجته، لان ممكن يجامع الامه برضه، هيبقى ايه نفس الحكم اللي هو ايه اعتق رقبه. في طبعا يعني تنقيح بالزيادة بس بيبقى قياس فاسد. ودي بالك القياس الأولى اللي هو ايه، زي ما أخدناه لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، زي ما أخدنا المحاضرة الماضية، القياس اللي هو الموافق للنص ده قياس معتبر، ولكن القياس في حد ذاته كده طبعا ده بيبقى قياس فاسد، لأن ما ينفعش نقيس عبادة على عبادة. وده اللي فعله الإمام مالك وأبو حنيفة بخصوص من جامع امرأته في نهار رمضان. قال لك ده أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة. يبقى برضو اللي هياكل أو هيشرب متعمد برضو إيه يلزمه الكفارة. طبعا هنا قياس فاسد لأن ده غير ده، ده حاجة وده حاجة. هنا جامع امرأته في نهار رمضان، ازاي نقيس عليها الأكل والشرب؟ وهنا لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب، كل العلة هنا أو الكفارة ليه؟ نتيجة للإيه؟ إن الرجل جامع امرأته في نهار رمضان. يبقى هنا ما ينفعش إن أنا أقيس ده على ده. طبعا هنا يعني أبو حنيفة والإمام مالك قالوا ان دي تنقيح للمناط بالزيادة، طبعا ده مش تنقيح للمناط ولا حاجة، ده يعتبر ايه قياس فاسد. بالزيادة تنقيح المناط بالزيادة معناه ان هو في مفهوم موافقة، يعني حاجة بتفهميها من النص ولكن لم تذكر في النص. طبعا احنا قلنا المفهوم الموافقة هو بالظبط ايه قياس الأولى. طيب أدلة إثبات القياس والرد عليها. خدي بالك إن الجمهور بياخدوا بالقياس، الجمهور بياخدوا بالقياس وطبعا منها المؤلف اللي هو ايه ابن قدامة، والشارح للكتاب اللي هي مذكرة أصول الفقه اللي هو الشنقيطي. دول بياخدوا بالقياس وده الجمهور، ولكن طبعا اللي عارض ابن حزم. هنا هيبتدي يعني نقول الأدلة اللي ذهب إليها الجمهور ورد ابن حزم إيه عليها. بالنسبة للأدلة اللي ذهب إليها الجمهور، قال لك واحد، إن عدم العمل بالقياس يفضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص، لكون الصور لا نهاية لها. يعني عايز يقول لك احنا لو ما اخدناش بالقياس في حوادث كتير وفي مسائل كتير وملهاش احكام لقلة النصوص، فلا بد ان احنا ناخد ايه بالقياس. ده اللي ذهب اليه الجمهور، واول دليل استدل بالجمهور. طبعا هنا ابن حزم قال دي قضية باطلة، الكلام اللي بتتكلموه ده باطل. ليه؟ فيما لا نص فيه، في حاجة ما فيهاش نص، ده معدوم، لأن الدين كله منصوص عليه. طبعا الدين كله منصوص عليه، ازاي يبقى فيه قلة في النصوص؟ ازاي يبقى فيه حاجة ما فيهاش نص؟ لأنه يعني لو هو نقول ان في قلة في النصوص، ده يعني ان الله سبحانه لم يكمل لنا ديننا. لو هنقول ان في قلة من النصوص، وان الله عز وجل اهمل اشياء من الشريعة، تعالى الله عما يقولون. طبعا الله عز وجل يعني اصدق منهم. ليه؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، مفيش تفريط يا بنات. كل التشريع، كل الأحكام كلها عليها نصوص، سواء نصوص من الكتاب أو السنة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، مفيش تفريط، كله مذكور. وقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص الدين كمل. وليبين للناس ما نزل إليهم، طبعا لازم يبين ويوضح للناس كيفية الإيه التعبد بالدين. يبقى الله عز وجل هنا بيقر إنه لم يفرط فيه شيء من الدين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للناس كل ما نزل إليهم، وإن الدين قد كمل. فصح أن النص سواء كان قرآن أو سنة قد استوفى جميع الدين، فلا حاجة لنا لأحد، فلا حاجة لأحد إلى قياس، ولا إلى رأيه، ولا إلى رأي غيره. طبعا إحنا لا في حاجة إلى أن نقيس عبادة على عبادة، ولا في حاجة إن إحنا ناخد باجتهادات ليس عليها أدلة. كل ده يمتنع. وانتوا طبعا دارسين، تركتكم على المحجة البيضاء. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على طريق واضح، ليلها كنهارها، ليل زي النهار بالظبط. كل الدين، كل التشريع كله كامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيش أي شيء إلا ومذكور، قرآن أو سنة توضحه. مش معنى إن أنت يغيب عنك بعض الأحكام إن الأحكام دي مش موجودة، لا موجودة، موجودة ولكن يخفى علينا بعضها، ولكن موجود في الدين كل شيء، ما فرطنا في الكتاب إيه من شيء. طيب ده أول دليل استدل بيه الجمهور، وطبعا هنا رد ابن حزم يعني رد طبعا قوي جدا، وبيوضح إيه ما استدل بيه الجمهور. طيب تاني حاجة بيقول لك، طبعا الجمهور بيقول لك ومنها إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية من النص. هنا الجمهور بيقول لك إن في إجماع من الصحابة على إن إحنا لو في مسألة وما فيهاش نصوص إن إحنا إيه ناخد بيها بالرأي، وبيقولك ده كده أجمع عليه الصحابة. طيب أول حاجة بيستدل بيها الجمهور أول حادثة بيقولك قياسهم يعني قياس الصحابة العهد على العقد في الإمامة العظمى. يعني ايه العهد ويعني ايه العقد في الإمامة العظمى؟ هنا بيقول لك ان الصحابة قاسوا العهد على العقد. طب يعني ايه؟ قال لك ان العقد ده اللي هو البيعة، العقد اللي هو البيعة، وبيقول لك ان تعيين الإمام بالعهد ده الصحابة قاسوه على البيع، وقال لك إن أبو بكر، طبعا انتوا خدتوا قبل كده إن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عينه قبل وفاته إن ده إيه بالوحي إن ده هيكون الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويأبى الله إلا إيه أبا بكر. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيجعل أبو بكر يؤم في الصلاة وهو إيه في مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى أبو بكر إن هو هيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا المرأة اللي جات للنبي مسألة وما فيهاش نصوص ان احنا ايه ناخد بيها بالرأي، وبيقولك ده كده اجمع عليه الصحابة. طيب اول حاجة بيستدل بيها الجمهور اول حادثة بيقولك قياسهم يعني قياس الصحابة العهد على العقد في الإمامة العظمى. يعني ايه العهد ويعني ايه العقد في الإمامة العظمى؟ هنا بيقولك اني الصحابة قاسوا العهد على العقد. طب يعني ايه؟ قالك ان العقد ده اللي هو البيعة، العقد اللي هو البيعة، وبيقولك ان تعيين الإمام بالعهد ده الصحابة قاسوه على البيع، وقال لك ان ابو بكر، طبعا انتوا خدتوا قبل كده ان ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عينه قبل وفاته ان ده ايه بالوحي ان ده هيكون الامام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويأبى الله إلا إيه ويأبى الله إلا إيه أبا بكر. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيجعل أبو بكر يؤم في الصلاة وهو إيه في مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى أبو بكر إن هو هيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا المرأة اللي جات للنبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي وقالت له، يعني قال لها بئتين العام القادم، قالت له طب لو لم أجدك، قال لها ايه، اذهبي لأبي بكر. كل طبعا في اكتر من يعني شاهد بيوضح لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عهد الى ابي بكر بالخلافة. وبيقول لك بقى ابو بكر كمان عهد الى عمر بالخلافة. طبعا هنا الاثر ده ان ابو بكر عهد الى عمر بالخلافة، ده اثر شديد الضعف ولا يصح. ابو عمر ده معين بالبيعة، طبعا هنا البيعة باختيار اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد دول اللي هم العلماء، بيختاروا اللي ايه، اللي يقدر يقوم بشؤون المسلمين ويبتدوا ان هم ايه، يبيعوه. بعد طبعا وفاة الايه، الخليفة. وده اللي حدث مع عمر، بعد ما توفي ابو بكر اهل الحل والعقد يعني كبار الصحابة اختاروا مين؟ عمر، وراحوا ايه، بيعوه. بيختاروا الافضل وانه يبقى عنده المقاومات ان هو يبقى خليفة للمسلمين، يبقى امير المؤمنين، ويبايعوه وخلاص كده تتم ايه، البيع، ويبقى هو ايه، الامام الايه، الاعظم للمسلمين. فهنا بيقول لك الجمهور قال لك ان هنا ابو بكر عهد لعمر، وهنا قاس العهد على العقد. لا طبعا الاثر ده ضعيف، وعمر تولى أمر المسلمين عن طريق البيعة وباختيار أهل الحل والعقد. يبقى هنا مفيش قياس ولا حاجة، وده لم يتم الأمر ده. طبعا ده اللي رد بيه ابن حزم. طيب كمان بيقولك به إجماعهم في مسألة الجد والإخوة. طبعا انتوا تعلموا ان المسألة ديت يمكن درسناها العام الماضي، دي فيها خلاف اساسي ما بين الصحابة، مفيش اجماع ولا حاجة عليه. والمسألة دي عبارة ان اذا رجل توفاه الله عز وجل وترك بنات، وتارك اب يعني جد للبنات دي، واعمام اخوة، اخوة للرجل المتوفي، فهنا اختلف الصحابة، هل الجد هيحجب الأعمام بحيث الأعمام كده لا يرثوا، ولا الجد والأعمام يرثوا؟ ده خلاف، ده خلاف ما بينهم، مفيش إجماع، لم يجمعوا على هذا الأمر. بيقولك لا، ده أجمعوا على إن الجد يحجب الأخ، يعني يحجب الأعمام. لا طبعا هنا ده كده يعني دعوى الإجماع باطلة، المسألة مختلف فيها. وطبعا يعني الراجح في المسألة دي ما ذهب إليه أبو بكر وعمر، إن الجد بيحجب الأعمام، لأن خدي بالك يعني هنا ده الجد يعتبر أصل والابن يعتبر أصل، فما ينفعش إن يدخل الفرع اللي هو الأعمام وفيه أصل. لا هنا الجد بيحجب الايه، الاعمام. ولكن المسألة دي مختلف فيها ما بين الصحابة، لا هي اجماع ولا ايه، مش اجماع. ليه؟ لان اختلف فيها الصحابة. وطبعا يعني الراجح في المسألة ما ذهب اليه ابو بكر وابن عباس، من ان الجد يحجب الاعمام. طيب اللي بعد كده قولهم إجماع الصحابة على قياس أبو بكر في الكلالة. بيقولك إن أبو بكر عمل قياس في الكلالة وقال أقول في الكلالة برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. فبيقول لك هنا إن أبو بكر قاس، عمل قياس في الكلام. طبعا الكلام ده والصحابة أجمعوا على اللي إيه رأي أبو بكر. طبعا الكلام ده مش منضبط، لأن خدي بالك في آية بالنسبة للكلالة، الكلالة ده اللي هو بيتوفى ومعندوش أصل، يعني لا عنده أب أو أم ولا عنده أبناء، عنده بس إخوة وأخوات، دي طبعا دول فروع. فهنا الله عز وجل في سورة النساء آخر آية في سورة النساء أنزل الله عز وجل حكم الإيه؟ الكلالة. يبقى إذن حكم الكلالة ده أساسي مذكور في القرآن. يبقى الخبر اللي وارد عن أبي بكر إن هو قال أقول في الكلالة برأيي، ده إيه؟ ده ضعيف أساسي، ده لم يرد، خبر ضعيف لا يؤخذ به ولا يعتد به، لأن هيبقى الحكم عندنا في القرآن ونازل في سورة النساء وأبو بكر يقول أقول برأيي، لا طبعا في نص، يبقى هنا الخبر ده ضعيف. حتى هنا بيقول لك اهو تعريف الكلالة هي ميت، يعني واحد بيموت وليس له أب أو أم أو ذرية، لا ليه أب ولا أم ولا أولاد، طبعا حكمه في سورة النساء. وبيقول لك برضو إن أبو بكر ما كانش يعني بيورث الجدة لأب، تعرفين طبعا ان الجدة يعني لو في مثلا حفيد اتوفى وفي أب وأم وفي جدة، فأبو بكر كان بيورث الجدة لأم، يعني أم الأم، وما كانش بيورث أم الأب اللي هي الجدة من الأب. فطبعا هنا الصحابة رجعوا قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيورث إيه؟ الجدة لأم والجدة الأب. فهنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعطيه إيه؟ بيعطي الجدة السدس. طبعا لو يعني الجدة لأم أو جدته من ناحية الأم متوفى، هنا أبو بكر ما وصلوش إن النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي الجدة السدس. هو هنا أبو بكر كان بيورث الجدة لأم وما كانش بيورث الجدة الأب، ولكن لما الصحابة رجعوه قالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيورث الجدة سواء لأم او لأب وكان بيديهم الاتنين السدس، فأبو بكر خلاص يعني رجع، لان هو لم يعني ما وصلوش ما كان يفعله النبي وان هو كان بيعطي الجدة السدس. طبعا لو في الجدة لأم والجدة الأب الاتنين بياخدوا السدس، الاتنين مع بعض بيقتسموا ايه السدس، واخدين بالكم؟ أم الأم هي بس اللي موجودة بتاخد السدس، أم الأب بس هي اللي موجودة بتاخد برضو إيه السدس. طبعا يعني أبو بكر لما وصلوا النص بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان بيورث الجدة، فأعطى الإيه الجدة السدس. طيب فرجع إلى التشريك بينهما إيه في السدس، يعني دي إيه الاتنين ياخدوا مع بعض الإيه السدس. طبعا ده يعني من باب الاجتهاد يا بنات، يعني ابو بكر اجتهد واخطأ. طبعا احنا قلنا لو العالم اجتهد واخطأ ليه اجر، ولكن لا يلزمنا اتباع ايه، لا يلزمنا متابعته. هو هنا اجتهد فاخطأ، ولما وصلوا النص خلاص رجع عن حكمه، يعني فين القياس هنا؟ مفيش قياس ولا حاجة. طيب ثلاثة، هنا بقى يتكلم عن القياس من جهة السنة، من جهة ايه السنة. بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قاضيا: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. طيب فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال لك أهو هيجتهد برأيه أهو، وهيقيس بقى حاجات على حاجات. طبعا هنا يا بنات يعني كمان بيقول لك ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ورسوله. خدي بالك ان الحديث لحد فان لم تجد قال فبسنة رسول الله، هو بس الحد هنا ده الحديث الصحيح. فان لم تجد قال اجتهد برأيي، والنبي الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ورسوله، الجزء ده ضعيف. قال البخاري: لا يصح. وقال الترمذي: مرسل. يبقى الجزئية اللي هي اجتهد برأيي، والجزئية برضو الكمالة بتاعتها الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه، ده ضعيف لا يعتد به. هو طبعا ضعيف مشهور، ولكن طبعا ضعيف لا يعتد به. هو بس الحد ايه؟ بما تحكم؟ بكتاب الله. قال: فإن لم تجد فبسنة رسول الله. بس ده الجزء الصحيح في الحديث. يبقى هو لا يجتهد ولا يتكلم بالقياس ولا اي شيء، ولا ده ينفع، يعني الحديث ده ما ينفعش حتى انه يحتج به. طيب كذلك أربعة بقى: ما روي عنه عليه الصلاة والسلام لما سألته الجارية الخثعمية. فاكرين طبعا المرأة اللي من خثعم اللي جت سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج. بتقول يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، ده كان في الحج. دي المرأة اللي هي الوضاء اللي هي كانت جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ينظر إليها الفضل بن عباس. فهنا المرأة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول له إني أبوها يعني أدركته فريضة الحج، وهو شيخ، يعني لما فرض الحج على المسلمين كان شيخ كبير لا يستطيع أن يحج، مفيش، ما يقدرش إن هو إيه يحج. فبتقول: لو حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق إيه بالقضاء. طبعا الحديث رواه البخاري ومسلم. هنا بيقول لك الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ألحق الدين، دين الله بدين الآدمي، وهنا الحقه، يعني خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه، هي بتسأله على الحج وده دين الله. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طب لو كان في دين بقى على، خدي بالك يعني ابوها سالف من حد فلوس، فقال لها: لو كان في دين على أبوكي هكنتي هتقضي عنه؟ يعني حد أبوكي كان استلف من حد فلوس وانت هتقضي الدين ده عنه، هينفعه؟ قالت له: نعم. فقال ايه؟ فدين الله أحق أن يقضى. يعني هو هنا ألحق دين الله بدين الايه الآدمي. فبيقول لك هنا بقى النبي قاس في وجوب قضاءه، يعني قضاء دين الله بالظبط كده زي. فبتقول: لو حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق إيه بالقضاء. طبعا الحديث رواه البخاري ومسلم. هنا بيقول لك الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ألحق الدين، دين الله بدين الآدمي، وهنا الحقه يعني خدي بالك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه، هي بتسأله على الحج وده دين الله. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طب لو كان في دين بقى على، خدي بالك يعني ابوها سالف من حد فلوس، فقال لها لو كان في دين على ابوكي هكنتي هتقضي عنه؟ يعني حد ابوكي كان استلف من حد فلوس وانت هتقضي الدين ده عنه، هينفعه؟ قالت له نعم. فقال ايه، فدين الله احق ان يقضى، يعني هو هنا الحق دين الله بدين الايه الادمي. فبيقول لك هنا بقى النبي قاس في وجوب قضاءه، يعني قضاء دين الله بالظبط كده زي ايه، زي وجوب قضاء الايه الادمي لما يكون حد مستلف من حد فلوس، وده عين القياس، ده الجمهور اللي بيقولوا كده، وده بقى عين القياس بالظبط، ان النبي قاس ايه الدين بتاع الناس او دين الادمي بالظبط كده ايه على دين الله، فقال ده احق في القضاء. طبعا ده يا بنات لا قياس ولا غيره، ده مش من ابواب القياس خالص، ده النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه ان يقول نعم، لما تقول له هينفعه لو حججت عنه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، ولكن هنا النبي بيوضح للايه للمرأة ان كل ما يجب على ابيها من الطاعات يلزمها، يعني ده حكم شرعي ونص جلي ان اللي هيوجب عليه الحج وهو لا يستطيع ممكن يحج عنه ايه ابنه او بنته او اي حد ممكن يعني يقضي عنه دين الله عز وجل. يبقى هنا فين القياس؟ هنا ما فيش قياس ولا حاجة. طيب كمان بيقول لك يعني طبعا برضو الجمهور ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها واكلوا اثمانها. طبعا احنا نعلم ان اليهود محرم عليهم ان هم ياكلوا الشحوم بتاعت الايه الحيوانات بهيمة الانعام اللي هو الدهن اللي بيبقى ايه في بهيمة الانعام دي حرمت على اليهود. طيب لما حرمت عليهم عملوا ايه؟ فجملوها، جملوها يعني ايه اذبوها، جابوا الشحوم ديت وراحوا ايه اللي هو السمين والدهن ده راحوا ايه دوبوه، يعني اذبوها يعني ايه حطوها على النار كده وايه وسيحوها يعني، وباعوها واكلوا اثمانها. طبعا هنا بيقول لك اني اتحكم بايه بتحريم الثمن ده، فبيقول لك ده قياس، ده قياس اني يتحرم ثمن الدهن ده على تحريم أكلها، قياس على يعني تحريم الثمن ده ان ياخد الثمن، يعني هو باع وياخد الفلوس دي ويستنفع بيها ده حرام، وده قياسا على تحريم أكلها. لا طبعا هي لا قياس ولا حاجة، طبعا ان احنا نعلم ان الله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع بيه، هو حرام اساس ان ياكلوها يقوموا يدوبوها او ويبيعوها وياخدوا الثمن بتاعها، لا ده كده ايه يحرم برضو. ليه؟ لان الله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع بيه، ما ينفعش هو محرم اكله واروح انا ايه واخداه مدوباه واروح ايه بيعاه واخده الثمن ايه واشتري بيه حاجات بقى، لا طالما فيه تحريم لشيء يبقى يحرم كمان ايه الانتفاع، وده ليس بقياس. وبرضو يعني بيقول لك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه علل كثيرا من الأحكام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام كان يذكر العلة، فبيقول لك العلة دي بالظبط كده زي القياس، هي القياس. ده طبعا الجمهور بيقول الكلام ده، زي بيقول لك ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، يعني كان النبي نهى عن ان احنا ان هم يدخروا يعني يشيلوا من لحوم الأضاحي لأجل الدفة، الدفة دي يعني ان يجيلهم بعد كده ايه ضيوف ويبتدي ايه يقدموها لهم، واخدين بالكم؟ كان في بداية الأمر النبي نهى عن ذلك لأجل الدفة اللي هي جموع الناس يجيلهم الضيوف بقى والضيفان، فالنبي نهاهم عن كده، يعني يذبحوا وياكلوا اللي ياكلوه والباقي ايه يوزع وخلاص ما يتشالش بقى ويدخر. فكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدفه فادخروها. الان بقى ايه بقت على ايه الاباحه، ان احنا ايه ان ممكن يدخروا لحوم الاضاحي. فقال لك دي كده قياس، طالما النبي يعلل ان هو نهاهم عن كده والعلة عشان لما يجي لهم الضيوف وبعد كده قال لهم دلوقتي ادخروها، ده قياس بقى. طبعا يعني ذكر العلة ده مش قياس، ده حاجة يعني النبي قد يذكر او الله عز وجل يذكر لنا يعني الحكمة من بعض الأشياء بعض العبادات، وقد لا تذكر الحكمة. يعني حتى شوفي هنا بيقولك زي برضو زيارة القبور، قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالك طالما النبي قال العلة إنها تذكر الآخرة يبقى ده قياس، دي قياس ليه؟ سبحان الله، ما قالك طالما ذكرت العلة يبقى ده قياس، والنبي هو بيقيس احنا يجوز لنا ان احنا نقيس. طبعا ذكر العلة زي ما قلنا ان في يعني العبادات في بعضها تعبدي محض وفي بعضها معقول المعنى، في بعضها حاجات تعبدية محض، الله عز وجل لا يذكر العلة والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بشيء ولا يذكر العلة، وفي بعض الأحيان توضح العلة فإنها تذكركم الآخرة. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم صرح لنا بزيارة القبور لأنها إيه تذكرنا الآخرة. ليست بقياس. وبيقول لك كمان منها لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، تعرفين الرطب اللي هي البلح اللي هو ايه طري، بالتمر اللي هو الناشف، أينقص الرطب إذا يبس؟ يعني بيسأل الصحابة لو الرطب ده البلح الطري ده نشف بينقص في الحجم بتاعه؟ قالوا نعم نعم بينقص طبعا. فقال ايه فلا إذن، يعني طبعا احنا اخدنا ان ده يعتبر من الاصناف الربوية، من الاصناف الايه الربوية، فقلنا التمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل. فهنا لما كان عايزين يبدلوا الرطب بالتمر النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أينقص الرطب إذا يبس، يعني الرطب دي لما بتنشف الحجم بتاعها بيقل؟ قالوا له أيوة. فقال إيه فلا إذن يحرم تبديل الايه التمر بالرطب. طيب وبيقول لك منها قول الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. طبعا احنا عارفين ان مال الحرب يعني اللي هي الغنائم لما المسلمين بيبقى في جهاد وبيحاربوا الكفار، الغنائم بتقسم 4 أخماس بتروح للجيش والخمس بيرجع لبيت مال المسلمين، طبعا لما بيرجع لبيت بقى المسلمين بيبتدي امير المؤمنين بيبتدي ان هو ايه يوزع الاموال دي على الفقراء. فبيقول لك هنا اهي: كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، يعني هنا ذكر العلة في تقسيم مال الحرب، يبقى ده كده قياس. مش معنى ذكر العلة ان ده ايه قياس. وقال لك كمان في حق المحرم اللي وقصته الناقة. طبعا انتوا عارفوا كان في محرم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حاج يعني، وكان محرم يعني في وقت الحاج قبل ايه ما يحل احرامه، الناقة ضربته برجليها. فطبعا انتوا عارفين ضربة الناقة دي بتبقى قوية جدا تؤدي الى الهلاك. فعلا الرجل ايه مات اول ما ضربته الناقة، وكسرت الناقة يعني ضربته ضربة قوية، فايه ادى الى موته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه، يعني ما تيجوا تكفنوه ما تغطوش رأسه، ولا تقربوه طيبا، يعني ما تطيبوش. طبعا انتوا تعرفوا لما الميت بيتغسل طبعا بيت ايه بنطيبه، يعني بنحط له كده العطر ونحط له كافور وبتغطى راسه. قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم عشان ده كان محرم لا تخمروا راسه، لان طبعا انتوا عارفين ان المحرم ما بيغطيش راسه، لا بيلبس طاقيه ولا غطره ولا حاجه، ما ينفعش ان هو يغطي الراس، ده من محاذير الاحرام يعني. ولا يعني طيبوه، وطبعا ده برضه من محاذير الاحرام بالنسبه للايه للمحرم، فانه يحشر يوم القيامه ملبي. قال لك اهو، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال العله في الفعل ده او في الامر ده اللي قال لنا عليه نعمله مع المحرم اللي مات في احرامه ان هو يحشر يوم القيامه ملبي، يبقى ده قياس كده، عشان ذكر النبي العله، ده قياس. طبعا ده لا قياس ولا حاجه، ده النبي بيوضح لنا ليه في بعض الاحكام زي ما قلنا قد يبين لنا المشرع العله، وفي بعض الاحكام ما بتذكرش العله. سمعنا واطعنا، هنا سمعنا واطعنا سواء عرفنا العله او لم نعرف العله، وسمعنا واطعنا برضو بمعرفتها أو بعد معرفتها. طيب، ومنها قوله في حق شهداء أحد: زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوادجهم تشجب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما غسلهمش، قال لهم لفوهم كده زي ما هم كده بدمائهم بهدومهم زي ما هم، ووضح لنا العلة ان هم يعني يوم القيامة هتفضل الدماء بتاعهم بتسيل زي ما هي كده بالظبط، لان طبعا انتوا عارفين ان الشهداء بيبقوا احياء عند الله عز وجل، اللون بتاع الدم ده هيبقى نفس اللون بتاع الدم، هيبقى لونه احمر، والريح بقى ايه يعني الريحة بتاعت الدم ده ايه كمان ريح المسك. فهنا بيقول لك: وشرح الحبيب لعلة الحكم لا علاقة لها بالقياس، بل هناك الكثير من الأحكام التي تعبدنا الله بها من غير علة ولا شيء في ذلك. طيب، وبيقول لك تاني: قياس الأولى هو التنبيه على الأعلى بالأدنى، كقوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ده طبعا بقياس الأولى، ما يجوز لي أو يحرم إن أنا أسبهم أشتمهم أضربهم. وقلنا قياس الأولى بالظبط كده زي مفهوم الايه الموافقة، قياس الأولى ده الوحيد اللي ايه اللي بيؤخذ به، ده الوحيد اللي بيؤخذ به اللي هو ايه قياس الأولى أو مفهوم الموافقة، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، بمعنى إن أنا إيه حاجة بتذكر، ولكن يعني ده يعني التنبيه على الأعلى بالأدنى. يعني هو هنا بيقول لك أقل حاجة ما تفعليهاش، طب الزيادة أفعلها؟ لا طبعا، الزيادة ده من باب أولى تركها. أنا منهية عن قول أف من باب أولى، لا هشتم ولا هسب، ده أف دي أقل حاجة. برضو أي ضرر هيقع بالوالدين أعلى من الأف برضو هيحرم، وده اسمه قياس الأولى، وده طبعا بيعمل به. وكذلك قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني هنا المفروض في الشهادة بيبقى فيه ايه؟ 2 عدول. طب انا لو جبت 4 عدول، 10 عدول، طبعا مش هيبقى فيه ايه؟ مش هيبقى فيه مشكلة، لاني اقل حاجة 2. طب ده هم 4، خير وبركة، مفيش اي مشكلة. وبرضو احنا يمكن اخدنا حاجات كتيرة طبعا هنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، اللي يعمل مثقال ذرة من خير الله عز وجل يجازيه عليه. طب اللي يعمل زي جبل احد هيعمل حاجة كبيرة قوي خير، الله عز وجل يجازيه عليه، برضو هيبقى الجزاء ها بقيمة العمل اللي انت عملتيه من الخير. ده قياس الاولى، ده طبعا معتبر وبيعمل به. طيب بيقول لك بقى وأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس اللعين. طبعا ده رد نصوص الشرع الواضحة الصريحة بقياسات باطلة عنادا واستكبارا. فإبليس أول من رد النصوص الصريحة بمقاييس إيه؟ كاذبة. طبعا الله عز وجل أمره أن يسجد لآدم، قال ايه؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من ايه؟ من طين، ده انا احسن منه. طبعا هنا عناد واستكبار. طبعا هنا يعتبر اول واحد قاس قياس فاسد هو مين؟ ابليس. لان محدش قال لك اني انت بتقيس ليه النار على الطين، انت منين تعلم اني النار دي افضل من الطين؟ وليه بتقيس ده على ده؟ هو الله عز وجل امرك ان انت تسجد لادم، خلاص سمعنا واطعنا اسجد، ولكنه ايه؟ ابى وعاند واستكبر وقاس قياسات ايه؟ فاسده. وبيقول لك وقد تقرر في علم الأصول إن كل قياس خالف نص من كتاب الله أو سنة فهو باطل. يبقى القياس باطل لا يؤخذ به. هنقيس عبادة على عبادة، هنقيس حكم على حكم، باطل فاسد لا يعتد به إلا قياس الأولى. إلا قياس الأولى ده طبعا بيعتد بيه وقياس بيبقى مقبول. طبعا قياس الأولى أو مفهوم الموافقة بمعنى واحد. طيب ده بالنسبة للقياس. طبعا زي ما قلنا إن الجمهور بياخدوا بالقياس، ولكن زي ما اتضح ليكي من الأدلة اللي استدلوا بيها على القياس، ان القياس كده ايه؟ قياس شيء على شيء، ده يعد باطل وفاسد وغير مقبول. يعني بيديكي برضو مثال للقياسات الباطلة، زي مثلا إطعام 60 مسكين. إطعام 60 مسكين يعني مثلا اللي هي الكفارة بتاعت الرجل اللي جامع امرأته في نهار رمضان. طبعا الأول مفيش طبعا رقبة دلوقتي، صيام شهرين متتابعين إن لم يستطع يطعم 60 مسكين. قالك إنه يخرج 60 مد. طبعا احنا عارفين المد اللي هو بيبقى ايه، يعني رجل متوسط اليدين بيبقى ده الكف كده، بيبقى ايه ده كده مد. طب هنا يعني هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اطعام 60 مسكين، ليه هنخليها 60 مد؟ طبعا هنا المد بيقصد بيه الحبوب، يعني 60 مد من الحبوب. طبعا اللي قاصد قياس ده ابو حنيفة. لا هو قال هنا اطعام، يبقى اطعام يبقى اكل يطبخ ويطلع، ما ينفعش اطلع ايه حبوب، ده قياس فاسد، لان هو ذهب الى ان يطلع 60 مد من الحبوب من غير دليل. الدليل ان يطعم 60 مسكين، طعام اكل مطبوخ ل60 مسكين، ده الدليل. لكن ان احنا بقى نطلع 60 مد من الحبوب، لا ده لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كده قياس فاسد. وكذلك ان احنا نقيس مثلا الرز زي في الاول جزئية، ان احنا نقيس الرز على بقية الاصناف الربوية، لا طبعا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير، خلاص هو النبي يحدد الاصناف دي، ما ينفعش ان انا ايه بقى اقيس عليهم الايه الرز، لا قياس فاسد. لان النبي صلى الله عليه وسلم لو الرز ده ليه حكم كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه، ولكنه ليست من. يعني بيديكي برضو مثال للقياسات الباطلة، زي مثلا إطعام 60 مسكين. إطعام 60 مسكين يعني مثلا اللي هي الكفارة بتاعت الرجل اللي جامع امرأته في نهار رمضان. طبعا الأول مفيش طبعا رقبة دلوقتي، صيام شهرين متتابعين إن لم يستطع يطعم 60 مسكين. قالك إنه يخرج 60 مد. طبعا احنا عارفين المد اللي هو بيبقى ايه، يعني رجل متوسط اليدين بيبقى ده الكف كده، بيبقى ايه ده كده مد. طب هنا يعني هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اطعام 60 مسكين، ليه هنخليها 60 مد؟ طبعا هنا المد بيقصد بيه الحبوب، يعني 60 مد من الحبوب. طبعا اللي قاصد قياس ده ابو حنيفة. لا هو قال هنا اطعام، يبقى اطعام يبقى اكل يطبخ ويطلع، ما ينفعش اطلع ايه حبوب، ده قياس فاسد، لان هو ذهب الى ان يطلع 60 مد من الحبوب من غير دليل. الدليل ان يطعم 60 مسكين، طعام اكل مطبوخ ل60 مسكين، ده الدليل. لكن ان احنا بقى نطلع 60 مد من الحبوب، لا ده لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كده قياس فاسد. وكذلك ان احنا نقيس مثلا الرز زي في الاول جزئية، ان احنا نقيس الرز على بقية الاصناف الربوية. لا طبعا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير، خلاص هو النبي يحدد الاصناف دي، ما ينفعش ان انا ايه بقى اقيس عليهم الايه الرز. لا، قياس فاسد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لو الرز ده ليه حكم كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه، ولكنه ليس من الأصناف الربوية. طبعا يعني أهل الظاهر خدي بالك بيردوا كل القياسات حتى قياس الأولى. طبعا هنا بالنسبة للجزئية دي طبعا كده هما يعني مش منضبط الأمر. قياس قيس عياب عبادة على عبادة أو تشريع على تشريع، ده مردود، ولكن قياس الأولى لا، ده قياس مقبول ويؤخذ به. طيب ده بالنسبة للقياس. في بقى أي أسئلة فيه؟ كده يبقى لنا التقليد، فاضل لنا محاضرة كده في الأصول تقليد بس. طبعا لو حابين تمتحنوا الأصول قبل رمضان مفيش مشكلة، فاضل لكم بس محاضرة واحدة. عايزين تخلوه بعد رمضان، ما في يعني مش هيبقى في اشكال. في اي اسئلة؟ خلاص خلاص ماشي، بعد رمضان ان شاء الله، بعد رمضان بإذن الله تعالى، بإذن الله. احنا بس هنخلصوا المحاضرة القادمة وبعد رمضان نمتحن. ماشي خلاص، مفيش أي مشكلة، مفيش أي مشكلة بإذن الله تعالى. خلاص الفقه كده الحمد لله خلص، وادي الأصول، فاضل محاضرة إن شاء الله تمتحن الأصول بعد رمضان. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.